إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل فرض الحج على المستطيعين من عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا ينبغي لمن استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يتساهل في ذلك وأن يفرط فيه. من استطاع أن يحج فلا ينبغي له أن يفرط، بل ينبغي عليه أن يبادر إلى الحج من عامه الذي استطاع فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفرض الله عز وجل الحج في العمر مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ورتب الله جل وعلا على الحج ثوابا عظيما وأجرا كبيرا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع إلى أهله كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب لا ذنب عليه. ثواب عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويسارع إليه المتقون. وقد اجتمعت في الحج عبادات عظيمة بدنية ومالية وقولية. أما المالية فما يبذله الحاج من مال للوصول إلى بيت الله الحرام، وما ينفقه على نفسه عند أداء المناسك، وعبادات بدنية من وقوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمرات، وعبادات قولية من دعاء لله عز وجل وذكر لله، من دعاء وذكر لله تبارك وتعالى، وتلبية وتكبير وتحميد وتهليل، عبادات عظيمة تجتمع للحاج في حجه، ومن الناس من لا يستطيع أن يحج، ومنهم من قد أدى فريضة الحج ويشق عليه أن يحج مرة أخرى، ولكنهم مع ذلك يحبون فعل الخيرات والتزود بالطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. فهؤلاء فتح الله لهم أبوابا للخير ليجتهدوا فيها، وجعل الله لهم موسما عظيما يتقربون إليه بأنواع من القرب والطاعات، موسم العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد الغير متعين. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج في سبيل الله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا الذي يفضل ويكون أفضل ممن عمل الأعمال الصالحة في العشر. من هو ذاك الذي خرج في سبيل الله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء؟ فهذا الحديث يدل على أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها من أيام الدنيا. ولهذا كانت العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام أيام العشر، يعني من ذي الحجة، وذلك لأن فيها يوم عرفة، وفيها وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وفيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. كما أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر، والمسلمون يجتهدون في الليالي العشر الأخيرة من رمضان اجتهاداً عظيماً، لكن كثيراً منهم يفترون في العشر الأول من ذي الحجة، يفترون عن العمل الصالح في هذه الأيام. فينبغي على المسلم أن يسارع إلى طاعة الله والتزود من القربات في هذه العشر، فإنه تجتمع له عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات قولية، كما تجتمع للحاج بيت الله الحرام. تجتمع للمسلم في هذه العشر العبادات البدنية وأهمها الصلاة، فحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وحافظ على الصلوات في أدائها في جماعة في بيوت الله، فإن أداء الفرائض في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أدائها في غيرها من الأيام. ولعلك إذا حافظت عليها في هذه العشر كان ذلك عونا لك على المحافظة عليها طوال السنة وحتى يتوفاك الله جل وعلا. عبادات بدنية الصلاة، وهكذا نوافل الصلوات، اجعل لنفسك نصيبا من قيام الليل في هذه العشر، وتقرب إلى الله تبارك وتعالى في وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل بنصيب من الصلاة ونصيب من الذكر ونصيب من الدعاء. بكر إلى الصلوات وسابق إلى الصفوف الأول في هذه العشر حتى تعتاد على ذلك طوال السنة. فهذه من الأعمال الصالحة البدنية التي يتقرب إليها المسلم، ويستطيع كل مسلم أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام العشر. وقد جاء حديث يحسنه العلامة الألباني: من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله كان له كأجر الحاج المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الأعمال البدنية الصيام، فإنه داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فيدخل في ذلك الصيام، لا سيما صيام يوم عرفة، فلا يفوتنك هذا اليوم، ولا تحرم نفسك من ذلك الأجر العظيم الذي جاء في صيام هذا اليوم، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وهكذا من العبادات المالية التي تكون في هذه العشر: النفقة والصدقات. تصدق في هذه العشر، فإن الصدقة فيها خير وأفضل وأحب إلى الله من الصدقة في غيرها. تصدق ولو بالشيء اليسير، من طعام أو من مال أو من ثياب، تصدق ولو بالشيء اليسير. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا من النصيحة لأرباب الأموال ومن وسع الله عليهم وتفضل عليهم برزق ومال وخير من عنده سبحانه، أن يلتفتوا إلى الفقراء والمساكين في هذه العشر، وأن يتفقدوا الأسر المحتاجة، الأسر المكروبة. ولا يخفى عليكم ما نحن فيه من وضع مؤلم ومن واقع رديء حصل لكثير من الناس فيه الكرب، وحصل لكثير من الناس فيه العسر. فيسروا على المعسرين يا أرباب الأموال، وفرقوا كرب المكروبين، ييسر الله لكم في الدنيا والآخرة، ويفرج عليكم في الدنيا والآخرة. تفقدوا هذه الأسر، تفقدوا المحتاجين، فإن الصدقة في هذه الأيام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، لا سيما إذا كانت في سر وكتمان، في سر وكتمان، فإنها أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما تنفق يمينه. وهكذا تجتمع للمسلم عبادة عظيمة، هي من أعظم العبادات في هذه العشر، إن لم تكن هي الأعظم، وهي عبادة الذكر والدعاء. الذكر والدعاء في هذه العشر الأول من ذي الحجة، بل قد نص الله عز وجل على الذكر في قوله: واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر يا معاشر المسلمين، لعل كثيرا من المسلمين يحرص على صيام التسع، يحرص على صيام التسع، ويضعف عن ذكر الله عز وجل وعن دعائه وعن قراءة القرآن وعن التقرب بأنواع القربات. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، نوع في التعبد لله عز وجل في هذه الأيام العشر، واحرص غاية الحرص على ذكر الله عز وجل كثيرا.

التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضحية تعظيماً لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، أي وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكما قال الله سبحانه: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك كما أنك تصلي لربك. فينبغي للمسلم المستطيع أن يحرص على التقرب إلى الله عز وجل في اليوم العاشر من هذه العشر بذبح الأضحية، وإن كان يستطيع أن يستقرض لشراء أضحية ثم يكون بمقدوره السداد فلا بأس أن يشتري أضحية ولو بقرض ولو بسلفة ما دام أنه يستطيع السداد. أما من لم يستطع السداد فلا يشغل ذمته بدين لا يستطيع الوفاء به. والأضحية كما ذكرنا في قول أكثر أهل العلم سنة مؤكدة، ومن أوجبها فقد أوجبها على الموسر الغني. اشتري أضحية وضحي بها عن نفسك وعن أهل بيتك، شاة واحدة من معز أو ضأن، ولا تزد، ولا تزد على الواحدة، تضحي بواحدة عن نفسك وعن أهل بيتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كن مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته. وأما الكبش الثاني الذي ذبحه عليه الصلاة والسلام فهو عمن لم يستطع من أمته. وهكذا كان الصحابة، كما في حديث أبي أيوب أن الرجل منهم كان يضحي بشاة واحدة عن نفسه وعن أهل بيته. فكن كذلك متأسياً بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويقوم مقام الشاه سبع بقرة أو سبع ناقة، ولا بد أن تكون خالية من العيوب، ولا بد أن تبلغ السن المجزئ، ولا بد أن يكون الذبح في وقت الذبح من بداية اليوم العاشر بعد صلاة العيد إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ومن أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، كما صح ذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا أراد الواحد أن يضحي منهم إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أن يضحي عنه عن أهل بيته فإنه يمسك عن الأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته. فلا تأخذ شيئا من شعرك ولا تأخذ شيئا من أظفارك ولا تأخذ شيئا من بشرتك، يعني الجلد، فلا تقطع جلدا ولا ظفرا ولا شعرا حتى تذبح الأضحية. وفي هذا يكون المسلم المضحي يشبه من بعض الوجوه المحرم، وهذا من فضل الله عز وجل ومن لطفه بعباده الذين لا يستطيعون على الحج أو قد حجوا ويشق عليهم أن يحجوا مرة أخرى. جعل لهم أشياء يتشبهون بها أو يتشبهون فيها بالمحرم، من ذلك عدم الأخذ من هذه الأشياء حتى يذبح أضحيته. لكن ليس معنى ذلك أن المسلم المضحي يحرم عليه ما يحرم على المحرم من اللباس ومن الطيب ومن جماع أهله، بل يباح له الطيب ولبس الثياب ويباح له جماع أهله في هذه العشر. وليس معنى أنه إذا ذبح أضحيته مباشرة يذهب يحلق رأسه كالمحرم الذي إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد مباشرة يحلق رأسه، لا، ليس كذلك. وإنما إذا ذبح أضحيته جاز له أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من أظفاره وأن يقطع شيئا من جلده إذا احتاج إلى ذلك، يأخذ من شعره إلا شعر اللحية فإنه يحرم حلقها، يحرم حلق اللحية في العشر وفي غير العشر، في العشر وفي غير العشر. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يتعلمها حتى يكون على بصيرة من أمره. فالله الله معاشر المسلمين، الله الله في اغتنام الأوقات وفي المسارعة إلى الطاعات واغتنام هذه المواسم، اغتنام هذه المواسم العظيمة. لعل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتوفانا وهو راض عنا. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح وبالاستقامة الحق ظاهرا وباطنا. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يرزقنا القصد في الفقر والغنى. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويبتعدون عن المنكرات ويحبون المساكين. وأسأله جل وعلا أن ينعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم رد بلادنا آمنة مطمئنة، اللهم رد بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك بالقتلة، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بهؤلاء الذين يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم في الأشهر الحرم وفي هذه الأيام الفاضلة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق، اللهم اقتلهم واحدا واحدا. اللهم لا تبقي منهم على الأرض أحدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.